حصريا على موقع djkimo.com. كله بأمر الله، اخلص بعون الله، مهما السهم تصيب اوجع هموم واذى، كل ما طف واشوف لعرفت طعم الخوف، اخر الطريق معروف، ما بسيبش طر وانساه، قد اللي جاي كله لو حتى ضعف وزاد، لو مهما كان تقلوه دايما وتتسدد، الحق في رقابي مسنون وزي السيف، حامي ومتحامي لو ألف من العداء. بسوق في سوق وراسي فوق ولا يهدى ليا البال، أغيب وأسيب قريب غريب لو وسط نار أهوال، طريقي نور مع اللي صور أسد بين الأدغال. ولا مال لو في الختام جنة بالحسن من الأعمال، القلب من جواه المولى هو حماه، تتقفل الأبواب ربك بيتولى. بسوق في سوق وراسي فوق ولا يهدى ليا البال، أغيب وأسيب قريب غريب لو وسط نار أهوال، بسوق في سوق وراسي فوق ولا يهدى ليا البال، أغيب وأسيب قريب غريب لو وسط نار أهوال، طريقي نور مع اللي صور أسد بين الأدغال. حصرياً على موقع djkimo.com.